بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعادنا لمجالس الخير، إذ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان كما ذكرنا عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه، وهو من التابعين، كان يقول: وهذا الذي أقعدني، فلم يخرج إلى يخرج مع الناس، ولم يغير بلاد، ولم يخرج لغزو في ذاك الزمان، إلا لماذا؟ إلا لتعليم القرآن، لأنه تعلم من سيدنا عثمان رضي الله عنه هذا الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعدنا ولله الحمد والمنة بعد أن تجاوزنا هذه الاختبارات، التي هي في حقيقة الأمر إنما هي اختبارات شكلية، والاختبار الحق أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيقال لك: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن وأهل الله وخاصته. كعادتنا نبدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل القرآن، ونبدأ بحديث عظيم وجميل. وهذا الحديث الذي ذكر أكثر الناس تعرفه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، وما حصل لأبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل من أنصار النبي عليه الصلاة والسلام، من أهل المدينة، أنه كانت له سهوة فيها تمر. والسهوة هي كأن يقال رف عنده في منزله، ويقال كذلك هو الطاق في الحائط الذي يوضع عليه الشيء. كانت له سهوة وكان عليها تمر، يعني طاق وكان عليه تمر، وكانت تجيء الغول فتأخذ منه يعني هذا التمر. والغول هو جنس من أجناس الجن. الجن يقال له الغول، وكانت تأتيه الجن في بيته فتأخذ منه التمر. فقال وشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله. إذا رأيت الغول، وكنا صغارا يخوفوننا بالغول، وهو ضرب من ضروب الجن كانت تعرفه العرب، وكانوا يقولون أنها تظل الناس في الصحراء، فأبطل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفي رواية: ولا غول. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله. قال فأخذها فحلفت ألا تعود، فأرسلها فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى هنا يؤخذ منه فائدة في مسألة قلوب الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم لا يخافون إلا من الله عز وجل. قال فأخذها فحلفت ألا تعود، فأرسلها فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت ألا تعود. قال: كذبت وهي معاودة للكذب، أي ستعود وتعود إلى الكذب. قال فأخذها مرة أخرى فحلفت ألا تعود، فأرسلها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت ألا تعود. فقال: كذبت وهي معاودة للكذب. فأخذها فقال: ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: إني ذاكرة لك شيئا، يعني سأعطيك شيء وأذكر لك شيء. آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك؟ قال فأخبره بما قالت، أي قالت آية الكرسي: اقرأها في بيتك، وفي رواية أبي هريرة: عند نومك، وهنا: اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما فعل أسيرك؟ فأخبره بما قالت، فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت هي، يعني الغول، وهي كذوب. وهذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وكذلك من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن أباه أخبره أنه كان له جرين فيه تمر، والجرين هو يعني البدير، شيء يوضع فيه التمر، وكان مما يتعاهده فيجده ينقص، يعني شيئا فشيئا ينقص. وبعض الناس ينقص له مال من بيته، أو تنقص له أشياء، فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة كهيئة الغلام المحتلم، يعني كأن غلاما ناهز العمر 13 سنة أو 14 سنة. قال فسلم فرد عليه السلام، فقلت، يعني يقول أبو أبي بن كعب، أبو أبي بن كعب رضي الله عنه يحدث أن أباه أخبره، قال فقلت ما أنت، جن أم إنس؟ قال جن. فقلت ناولني يدك، فإذا يد كلب وشعر كلب، فقلت هذا خلق الجن، هو يسأل يعني هذا خلق الجن؟ فقال له، قال لقد علمت الجن أنما فيهم من هو أشد مني، يعني أنا من أشد الجن. قلت وما يحملك على ما صنعت؟ فقال بلغني أنك تحب الصدقة فأحببت أن أصيب من طعامك. فقلت ما الذي يحرزنا منك؟ ما الذي يجعل بيننا وبينك وقايا ويحرزنا ونتحرز منك؟ قال هذه الآية آية الكرسي. قال فتركته وغدا أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبوه حدث ابنه أبي بن كعب القارئ الصحابي العظيم الجليل، فذهب أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صدق الخبيث، وهذا الحديث رواه ابن حبان وغيره، قال صدق الخبيث، أي أن هذه آية الكرسي من فضائلها أنها تمنع وتحرزك من الشياطين. آخر حديث نقف عنده من حديث أبي بن كعب كذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن أبي بن كعب كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال يا أبا المنذر، أبي كنيته أبو المنذر، قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. أبي بن كعب كان يعلم أن آية الكرسي، ولكن أدب، هذا من باب الآداب، أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأدب مع المعلم، وأدب مع الشيخ، وأدب مع الذي تتلقى منه العلم. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ كرر عليه السؤال، فحينها قال أبي بن كعب قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي. قال فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني ليهنئك العلم يا أبا المنذر، أي أن هذا القول صحيح، أعظم آية في كتاب الله عز وجل آية الكرسي، وهنيئا لمن يحفظ آية الكرسي، فهو يحمل بين جنبيه أعظم آية من كتاب ربه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث رواه مسلم وأبو داود. سندخل إن شاء الله في باب جديد ومع التجويد، الذي هو باب مخارج الحروف، مخارج الحروف التي يجب علينا أن نعلمها. وهذا الباب حقيقة يحتاج إلى ممارسة وإلى شيخ وإلى جلوس، وإنما نذكره يعني كتجويد نظري، أما العملي وهو الإتقان، إتقان ذلك فلا بد من ملازمة الشيوخ والجلوس عندهم وإصلاح مخارج وحروف آي كتاب الله عز وجل. هذا الباب لماذا نتحدث عنه، باب مخارج الحروف، ولماذا نتعلمه، ولماذا يعني نعرف من أين خرج الحرف؟ أليس نقول قاف ونقول كاف ونقول ميم وسين؟ فلماذا نتعلم مثل هذا الباب؟ حقيقة في هذا الزمان حري بنا وأشد وآكد أن نتعلم هذا الباب. لماذا؟ لأن أكثر الناس اليوم لا ينطقون حروف العربية سليمة، لأن ما من على وجه الأرض اليوم عربي يولد وينطق اللغة العربية على وجه السليقة، هذا محال ومستحيل. يعني نحن لسنا في بادية العربي، ولسنا في بني تميم، ولا في بني أسد، ولا في قريش، وإنما نحن عرب واختلطنا بالعجم، وطال علينا الزمان وتغيرت الحروف. حتى في صلب جزيرة العرب اليوم ما من واحد يولد ويتكلم العربية على وجه السليقة، مستحيل. لا يولد اليوم ولد وينطق العربية كما كان ينطقها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وقريش وقبائل العرب في ذلك الزمان. فلذلك حري بنا أن نتعلم هذه المخارج، يعني كأننا أصبحنا عجم. والصحابة رضوان الله عليهم والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن على عهده شيء يسمى باب مخارج الحروف، لا، وإنما هذا من الأشياء التي كتبت ودقق فيها، لأن العجم دخلوا في دين الله فأصبحوا فأصبحت تسمع حرف الخاء تسمعه هاء، وتسمع حرف القاف تسمعه كاف، وتسمع الحاء كأنها هاء، لا ينطقون العربية سليمة. فحينها عزم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم إلى ضبط هذا الباب الذي هو مخارج الحروف وصفاتها ومن أين يخرج الحرف للحفاظ على كتاب الله عز وجل. وكما قلنا اليوم حري بنا أن نتعلم مخارج الحروف وأبوابها ومن أين تخرج هذه الحروف، لأن اليوم مثلا تسمع كثير من الكلام تفخيم الهمزة، مثلا نقول آه ولا نقول آه، نقول أعوذ بالله، وهذا من الخطأ، لم يكن ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ومثلا في الخليج التي هي صلب جزيرة العرب مثلا تسمع الواحد فيهم يقول ما أدري ما أدري، يعني لا تفخم الميم أبدا عند العربي، لا يسمع رجل قال مرجل مثلا أو فخم الميم أو قال ما مثلا، ما هات الماء، إنما يقولون هات الماء. فلا تسمع في ذاك الزمان رجل يفخم حرفا هو مستفل مرقق، ولا تسمع أحدهم يلين به ويرقق الحرف المفخم مثلا، كانوا ينطقون العربية على وجه السليقة. فبعد ذلك حينها جعلت قواعد وضوابط في النحو، وجعلت قواعد وضوابط في مخارج الحروف وغيرها. ولذلك كان كثير من هذه من الطرف التي والملح التي تذكر، كانت قبائل العرب وكانت بادية العرب الذين بقوا على السليقة السمحاء وبقوا على اللغة العربية القحة وبقوا على تلك المخارج كانوا يعجبون من النحويين. كان إذا سمع نحوي يقول هذا هذا يعني هذا نصب وهذا خفض أو هذا، يتعجب. ولذلك قال أحدهم ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب، يعني ما هذا النحو وما هذه المخارج الحروف التي لا نعلمها. فكانت تعد عندهم كأنها بدعة، شيء من البدع وشيء من المحدث الجديد لا يعرفونه. حتى يقول قائلهم وكان من أهل البادية يقول ماذا لقيت من المستعربين ومن قياس نحوهم الذي ابتدعوا، يعني المستعربين هم كأنهم جعلهم ليسوا عرب وإنما مستعربين ودخلوا يعني هم دخلاء على العربية. ماذا لقيت من المستعربين ومن قياس نحوهم الذي ابتدعوا، يعني جعل كأن النحو بدعة، من قياس نحوهم الذي ابتدعوا. لو قلت قافية بكرا لها معنى يقاس، يعني يقول لو أنا أتكلم بكلام يخالف ما قاسوا وما ذرعوا، قالوا لحنت فذاك الحرف منتصب وذاك منخفض وذاك مرتفع، وحرشوا بين عبد الله واجتهدوا وبين زيد فطال الضرب والوجع. يعني قال أصبحت أسمع ضرب زيد عبد الله وعبد الله زيد، لماذا يحرشون بينهم، يعني في القياس على النحو. يقول إني أقول واحدة فيها جوابكم، والحق حيث يقال الحق يتبع، ما كل قولي مشروحا لكم فخذوا ما تفقهون وما لم تفقهوا فدعوا، حتى أعود إلى القوم الذين غذوا بما غذيت به والرأي مجتمع، إني غذيت بأرض لا تشب بها نار المجوس ولا تبنى بها البيع، لا يطأ الهر والخنزير تربتها ولكن بها الرئم والرئبال والضبع. يعني يصف جزيرة العرب وكيف كانوا هم على السليقة، ثم دخلت داخلة عليهم وتغيرت الحروف وتغير كثير من الأمور. المهم في ذلك أن لابد علينا أن نتعلم هذه المسائل خاصة للذي يعلم الناس. فعند النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا يجلسون كان النبي عليه الصلاة والسلام يصحح لهم المدود ويصحح لهم، لكن ما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يصححون كثيرا من الحروف إلا ما جاء من بعض القبائل كقبيلة بني تميم وأسد مثلا، كانت عندهم العربية التي هي ما يقال عنها بغير الفصيحة، فإن اللغة العربية فيها ما هو فصيح وفيها ما هو غير فصيح. مثلا بنو تميم وأسد كانت عندهم الكسكسة والكشكشة، يعني مثلا يقول كيف حالك أو كيف حالك، يسمى بالكشكشة والكسكسة، ينطقون بالكاف مشممة بالشين أو السين. فكان يقول مثلا، فجاء في رواية لا يعمل بها ورواية شاذة: قد جعل ربك تحت سرية، قد جعل ربك تحت سرية. فكان بنو تميم وبني أسد يبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام المخارج، فقط هذا ما ورد عنهم لأنهم كانوا يتكلمون العربية على وجه السلقة. نواصل. مخارج الحروف ضبطها أهل العلم جعلوها 17 مخرج، وهذا قول ابن الجزري رحمة الله عليه، ولذلك سنأخذ باب مخارج الحروف في الجزرية من الجزرية. وهذا الاختيار هو اختيار الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمة الله عليه، وبعضهم جعل مخارج الحروف 16 وبعضهم جعلها 14 كالفراء رحمة الله عليه، وبعضهم جعل المخارج 16 كسيبويه، وإنما مخارج الحروف جملة التي هي 29 حرفا مخارجها جملة 17 حرفا. ومنهم من جعل مخارج الحروف 29 على عد الحروف المخرجة من الفم، يعني الحروف التي تنطق بها جعلها 29 حرفا. ولذلك يقول المختار بن بونة رحمة الله عليه في احمراره على الألفية، يقول: لكل حرف مخرج إن سكن على إثر همز موصل تبين. لكل حرف من الحروف مخرج إذا أسكنته، وسنبين ذلك إن شاء الله. وعلى إثر همز موصل تبين، يعني تجعل قبله همزة وصل. نبدأ إن شاء الله في باب مخارج الحروف، ونسأل الله أن يسعفنا الوقت لأن نتلو على مسامعكم بعض آي كتاب الله عز وجل، ولكن لا أظن أن يسعفنا الوقت في ذلك. نسأل الله البركة من عند ربنا عز وجل. إذن يقول ابن الجزر رحمه الله: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. إذن مخارج الحروف 17 مخرج على الذي يختاره من اختبر، أي يختاره الذي اختبر تلك الحروف الهاء والسين والميم والجيم، الذي يتأمل فيهم ويختبر يجد أن هذه المخارج تخرج من 17 مخرج من الفم والأنف والحنجرة وغيرهم، كما سيأتينا لمعرفة المخارج الأصلية. فالمخارج الأصلية 5 مخارج أصلية: الجوف، وهي ما يسمى عنه حروف الجوف 3، والحلق يخرج منه 6 حروف قرأناها حروف الحلق التي هي حروف الإظهار، واللسان والشفتان والخيشوم. إذن 5: الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم، هذه المخارج الأصلية. المخارج الأصلية هذه يخرج منها، يتفرع منها مخارج أخرى لتصير 17. يعني إذا قلنا كم من مخرج أصلي تقول 5، وإذا قلنا كل المخارج كم تقول ماذا؟ تقول 17 مخرج. فلذلك قال: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، هذا أولها، أول مخارج الجوف. فألف الجوف يعني الألف والواو والياء التي هي حروف المد، حروف مد للهواء تنتهي. يعني إذا قلت مثلا ماء خرج حرف الميم وبعد ذلك مد يخرج من الجوف أي من الصدر. ماء، أقول مثلا بو خرج حرف الباء وبعده مخرج الجوف. إلى أي حد؟ إلى الهواء تنتهي. إذا انتهى الهواء انتهى معك ذلك المخرج. ولذلك الذي يجيد التجويد حقيقة، يجيد التجويد ويعني مثل هذه المخارج، مثلا لابد عليه يكون رياضي أو يتريض على هذه المخارج، أو يكون مما اختص بالسباحة، يكون له رئتين واسعتين ليستطيع أن يقف عند الوقف ولا يقف وقوفا اضطراريا. فيقول: فألف الجوف وأختاها وهي، يعني هي حروف مد للهواء تنتهي. إذا انتهى الهواء انتهى ذاك المخرج. ثم لأقصى الحلق همز هاء، يعني إذا رأيت الحلق آخر الحلق يعني من الأسفل تجد الهمزة والهاء، يعني أه ها ها أه أه. ثم إذا صعدت قليلا إلى الوسط تخرج منه العين والحاء، عاء حاء عين حاء. أدناه غين خاؤها، ثم تصعد إلى الفوق، يعني فوق الحلق من الفوق يخرج منه الغين والخاء. أدناه غين خاؤها، غاء خاء قريبا من بعضها، غاء خاء غين خاء. والقاف أقصى اللسان، يعني إذا هو يقول في البيت أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف. القاف من أين تخرج؟ القاف هو من أصل اللسان، وهذا أول مخرج، مخرج من مخارج اللسان. جرب قل قا قا، آخر اللسان قريب من حرف الغين والخاء، وبعده يأتي حرف الكاف، قل قا كا قا كا. جرب جرب معي قا كا قا كا لتعرف المخارج. ثم الكاف أسفل، يعني من الأسفل. والوسط، يعني من الوسط يخرج ماذا؟ فجيم الشين ياء. الجيم والشين والياء مخرجهم واحد، أي وسط اللسان، وسط اللسان. إذا قلنا جاء شاء ياء مخرجهم واحد، ولكن الصفات تختلف. والوسط فجيم الشين ياء. والضاد من حافته إذ وليا، يعني الضاد من حافة اللسان، اللسان يعني عن يمينه أو عن شماله يخرج منه الضاد من حافته، من حافة اللسان إذ وليا الأضراس، يعني أن حافة اللسان تلمس في الأضراس، تلمس في الأضراس فيخرج حينها حرف الضاد، يخرج حينها حرف الضاد. ولذلك قال والضاد من حافته إذ وليا للضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، يعني أن يخرج تخرج حرف الضاد من يسار اللسان أو من يمينه، واللام أدناها لمنتهاها. واللام مخرجه من ماذا؟ مخرجه من طرف اللسان ال ال ال ال، والنون من طرفه تحت جعله، يعني تحت اللام النون، لا نا اللام والنون لا نا، هذه كلها تخرج من اللسان، اللام والنون. ونقف عند هذا القدر، نقف عند هذا القدر لنواصل إن شاء الله في المخارج حتى لا أطيل عليكم. نواصل إن شاء الله الأسبوع القادم بقية المخارج، وأقرأ على مسامعكم الأبيات، باقي الأبيات. يقول مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين ياء، والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعل، والراء يدانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفا، فالفاء مع طرف الثنايا المشرفة للشفتين، الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم، الغنة مخرجها الخيشوم. هذه الأبيات التي سنواصل إن شاء الله نواصلها في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. وأرجو من الإخوان الأفاضل والكرام تكون بين أيديهم هذه الأبيات، انقلوها من النت، أو يا حبذا يشتري الواحد فينا متن الجزرية، لأننا سنأخذ منه باب مخارج الحروف، وكذلك الباب الذي يليه باب الصفات. وهذا كما قلنا إنما هو من باب العلم ومن باب المعرفة، وإنما الضبط والإتقان إنما يكون بالممارسة، ويكون بالإصلاح، ويكون بالدربة والرياضة، وهذا ما يكون إلا بين يدي شيخ، كذلك هو العلم. لذلك يقول الشافعي رحمة الله عليه، يقول لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفسيرها ببياني: حرص واجتهاد وبلغة، أو قال غربة، وصحبة أستاذ، وطول زمان. لابد من صحبة الأستاذ، وكذلك طول الزمان الصبر، الصبر على طول الزمان والصبر على العلم، تأخذ إن شاء الله وتحصل ما به، تلقى به الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر كما قيل، العلم ليس الذي يكتب في الكراس، وإنما الذي يحفظ في الصدر وفي الرأس. ولذلك يقول ابن حزم رحمة الله عليه، يقول: فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي. لما حرقوا لابن حزم كتبه قال لهم: إن تحرقوا الكتب فاحرقوها. فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويمكث إن أمكث ويدخل في قبري. نسأل الله أن يدخل معنا القبر كتاب ربنا سبحانه وتعالى. نقف عند هذا القدر ونترك المجال للأسئلة، ولتكون الرجوع يسيرا قليلا نكتفي بهذا القدر. والله جل وعلا أعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه الكرام الميامين وعلى الصحابة المبشرين وعلينا معهم برحمة الله أجمعين. ننتقل إن شاء الله إلى الأسئلة، ننتظر أسئلتكم إن كانت توجد أسئلة. يا حبذا من آداب المجالس لنستغل الوقت، وأنتم إن كان لكم أسئلة تكتبون، من آداب المجالس وحسن ذكر الرجل لمجلسه وحسن الاستماع وحسن الكلام، أن يكون دائما السؤال في الدرس وفيما يخص الدرس، وأن يكون حقيقة السؤال يحتاجه المرء. يعني بعض الناس مثلا يغره الشيطان ويسأل سؤالا مثلا هو يعرفه، يا إما للاختبار وإما ليقال فلان، وهذا من وساوس الشيطان أعاذنا الله وإياكم منها، أن يقال فلان لديه علم وفلان يعلم هذه المسألة. لا، إنما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سل تفقها ولا تسل تعنتا، اسأل لتعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما شفاء العي السؤال، يعني الذي لا يعلم. فإن كان للإنسان علم فحري به ألا يختبر، حري به ألا يختبر، والله أعلم. يقول السؤال: ما هو مخرج الضاد وكيف تنطق؟ جزاكم الله خيرا وإياك، نسأل الله أن يجزينا وإياك خير الجزاء. مخرج الضاد كما يقول ابن الجزري رحمه الله، يقول: والضاد من حافته إذ ولي. أول شيء يعني حرف الضاد هو أن يلتقي جرمان، يعني يلتقي شيئان. الشيء الأول هو اللسان، اللسان من حافته، يعني من اليمين أو من الشمال، يعني من اليمين أو من اليسار. وعزيز أن يخرج المرء مخرج الضاد من كليهما، إما أن تخرجها من حافتك، حافة اللسان من اليمين أو من الشمال، الضاد. هذا الجرم الأول، الضاد اللسان. الثاني أن يمس طرف حرف اللسان حافته اليمنى مثلا أو اليسرى، أن يمس مما يلي الأضراس من الحنك الأعلى، اللثة. يعني أرأيت الأضراس؟ الأضراس ما فوق الأضراس نجد اللثة، وهو ما يقال عنه الحنك الأعلى. هذا حرف الضاد يخرج من هذا المخرج، وفيه كذلك، وهو من أصعب الحروف حقيقة، وفيه كذلك استطالة. لذلك في ابن الجزر رحمه الله في باب الضاد والضاء يقول: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي. الضاد فيها استطالة، يعني أن يمس حرف اللسان، يمس اللثة مما يلي الأضراس، ثم تذهب به إلى الأمام، تذهب باللسان إلى الأمام. هذه الاستطالة، يعني تقول إض، ويستطيل إلى مخرج اللام، يعني إلى مخرج اللام حرف الضاد تذهب به، يعني من حافة اللسان مما يلي الأضراس إلى الأمام، إض. وهو حقيقة من أصعب الحروف، ولا بد فيه من المشافهة، يعني أن تتعلمه بالمباشرة على الشيخ، وإنما هذا ما يقال عنه النظري، وإنما يحتاج الإنسان أن يأخذه تطبيقي. السؤال خارج الموضوع، يقول هل يجوز صلاة سنة الفجر جهرا؟ طيب أجيب عن هذا السؤال الذي هو خارج الموضوع، هل تجوز سنة صلاة الفجر جهرا؟ طبعا تصلى صلاة الفجر جهرا، وقالوا أن الصلوات النوافل ما كانت في الليل جهرية وما كانت في النهار سرية قياسا على الفرائض. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يمكننا أن نعتمد على كتب أخرى تحدد مخارج الحروف وتضبطها أكثر، أم نلتزم بما جاء في متن الجزرية كلمة كلمة؟ هو بالنسبة للمبتدئ أن يلتزم بما في متن الجزرية كلمة كلمة، ثم من بعد ذلك يتوسع، لأن هذا العلم وهذا الفن الذي هو التجويد فيه اختلاف كبير وعريض، فيه اختلاف كبير وعريض. لماذا؟ لأن هذا العلم قالوا كما يذكر أحد مشايخي جزاه الله عنا كل خير، يقول أن هذا العلم كالمهندس الذي دخل على البناء، يعني أن البناء مبني ثم دخل المهندس على البناء فقال فلان وضع هذا الحجر لحكمة كذا، وجعل هذا الحجر لحكمة كذا، ورفع هذا الحائط لحكمة كذا، وجعل هذا لأجل كذا، وهذا ضابط في كذا، ثم يأتي مهندس آخر ويوافقه على ذلك، وربما خالفه في أشياء. يعني السؤال نعود إليه عودا على بدأ، هل نعتمد على متن الجزرية حرفا حرفا وضبطا ضبطا كلمة كلمة، أو نأخذ من كتب أخرى؟ أقول في العلم أولا أن تضبط شيئا ثم بعد ذلك تتوسع، كما في الفقه وكما في سائر الفنون، تضبط متنا ثم عليه تبني، أضبط متن الجزرية وبعد ذلك يتوسع الإنسان في علم القرآن وعلم التجويد وعلم القراءات الذي هو من أشرف العلوم الدالة عن الله سبحانه وتعالى. ألا يوجد سؤال آخر؟ يقول جزاكم الله عنا كل خير، وإياك جزاك الله عنا كل خير. أكتفي بهذا القدر إذن، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، ويجعلنا ممن استمع القول واتبع أحسنه، ويجعلنا ممن عمل بكتاب ربه سبحانه وتعالى، ويجعلنا ممن قام الليل. ووصيتي إليكم ألا تتركوا كتاب الله سبحانه وتعالى، وألا تذروا القرآن، فالمعاصي هي المانعة عن كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن كثرت المعاصي يصعب على الإنسان أن يتلو كتاب الله، وإن ازدادت المعاصي يصعب عليه حتى أن يستمع إلى كتاب الله عز وجل. يقول أحد العلماء رحمه الله تعالى، يقول إن للعاصي وحشة يجدها بينه وبين الله لا يقارنها ولا يوازنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة، وحشة المعاصي، وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياء. ثم يقول وتقوى هذه الوحشة فيبعد من حزب الرحمن بقدر ما يقرب من حزب الشيطان، ويحرم من مجالسة العلماء ومن بركة الانتفاع بهم، ويبعد من أصحاب الخير. قال ثم تقوى هذه الوحشة حتى يصبح كالأعمى الذي خرج في ظلمة الليل البهيم إذا ادلهم. ثم يذكر كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يقول إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق، وإن للسيئة ظلمة في الوجه وظلمة في القبر وضيقا في الصدر. أعاذنا الله وإياكم من المعاصي، وثبتنا الله عز وجل على طاعته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل القرآن أهله وخاصته. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.